إذاعة هنا القاهرة من التحرير. المخرج علي بدرخان، أنا جاية لك على بلاطة كده علشان معايا مجموعة آراء ليك. أنا شايفة إنك غيرتها. أنا مغيرتش رأيي في وضع السينما في مصر. الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، كل ما بسألك سؤال بتقولي مغيرتش رأيي. أنت معتبر تغيير الرأي خطأ؟ عايز أقول حاجة بقى، هو مبالغات يعني القصد بيها تشويه المسائل. الإذاعية القديرة أمال فهمي، فعلا أنا غيرت رأيي. كمال الطويل ابن الباشا، لم أغير لا فكري ولا رأيي ولا مبادئي، ينقل إلى وزارة التربية والتعليم لخطورته على العمل في الإذاعة. كل ما أسألك سؤال تقولي لا ما غيرتش رأيي، لا ما غيرتش رأيي. هو تغيير الرأي في نظرك عيب؟ دكتورة لطيفة الزيات، السعي إلى مجتمع أفضل وإلى مستقبل أفضل للناس. شاعرنا سيد حجاب، غيرت رأيك ليه؟ ما زلت نفسي أكتب مسرح، والأيام مش مكناني أكتب مسرح زي ما بحب. غيرت رأيك ليه؟ تسألك بوسينة كامل. المخرج علي بدرخان، أنا جاية لك على بلاطة كده علشان معايا مجموعة آراء ليك. أنا شايفة إنك غيرتها، هتقولي ليه؟ أقول لحضرتك ليه. اتوقفت عن عمل السينما لفترة طويلة بعد الجوع لأن كان لك رأي خاص في وضع السينما في مصر. غيرت رأيك ليه ورجعت لها تاني؟ أنا مغيرتش رأيي في وضع السينما في مصر، بل بالعكس ده تأكد يعني، ولكن التوقف ده كان لظروف أخرى، وهي ظروف الصناعة نفسها اللي هي أنا. ليه وضع السينما؟ ليه وضع السينما؟ وضع السينما ووضع الاقتصادي عموما، الغلاء وكده، والناس أصبحت مرتبطة بمتطلبات حياتية ملحة ما بتخلاش تقدر تدي الوقت الكافي لإنتاجها. الطابع الأساسي لأفلامك السابقة على الراعي والنساء اجتماعي سياسي، ليه اخترت ترجع بفيلم عن راجل وثلاث ستات في مكان منعزل؟ أنا شايفة إن ده تغيير في رؤيتك وعايز أعرف ليه. ده مش تغيير، ده تغيير في الشكل ولكن مش تغيير في الفكر. إزاي؟ لأن برضو الراعي والنساء فيلم اجتماعي سياسي ولكن بشكل مختلف، هو بيناقش قضية الامتلاك وصراع الإنسان من أجل الامتلاك، ده بالنسبة للإنسان كفرد، وبرضو بالنسبة للمجتمعات، إن في مجتمعات بتحارب مجتمعات من أجل امتلاك عناصر، مثلا مياه، عناصر مواقع استراتيجية، عناصر ثروة زي بترول زي كده. فالصراع الدائر كله هو صراع حول الامتلاك. قلت إنك هتعيد إخراج فيلم سيد درويش لأن عندك رؤية مختلفة في سيد درويش عن اللي قدمها والدك في الفيلم، لكن ما حصلش. غيرت رأيك ولا إيه؟ وليه؟ لا أنا ما غيرتش رأيي، ولكن ما جاتش الظروف إن أنا أعمل هذا الفيلم، وإذا جات الظروف فإن شاء الله أتمنى يعني إن نعمله. علي بدرخان رشح نفسه لمنصب النقيب وخاض معركة نقابية كبيرة، يا ترى هتكرر التجربة تاني ولا غيرت رأيك؟ لو غيرت رأيك قول لنا ليه. والله مش أنا اللي قررت، ولكن اللي قرر مجموعة من السينمائيين اللي مهتمين بمشكلة السينما وشايفين ان هو يجب ان يحصل تغيير، وكان من الوسائل اللي تستخدم في التغيير ان انا ارشح نفسي. ومنصب نقيب ده او ان واحد يترشح لنقيب ده مش درجة وظيفية يعني خدت الدرجة الاولى، لا، هي المسألة ان انا بتطوع بهذا العمل وبقطع من وقتي فترة زمنية 4 سنين اعطيها العمل النقابي. فانا كنت على هذا الاستعداد مدام زملائي حملوني هذه المسؤولية، ومدام ان ده للصالح العام ولصالح الصناعة. فاذا ارتقوا هم زملائي ان انا ارشح نفسي تاني هرشح نفسي تاني. كل ما اسألك سؤال تقولي لا ما غيرتش رأيي، لا ما غيرتش رأيي. هو تغيير الرأي في نظرك عيب؟ لا مش عيب، تغيير الرأي اذا الواحد اكتشف ان هو خطأ يجب انه يغير رأيه، ان رأيه كان خطأ يغيره، اذا فهم شيء جديد يصح من رأيه يجب انه يغيره، إذا تعلم شيء جديد ممكن يطور رأيه أو يغيره برضو لازم، وإلا يبقى عيب بقى هنا أنه ما يغيرش. إمتى يكون عيب تغيير الرأي؟ لما يكون تغيير الرأي تحت ضغوط ملهاش دعوة بالرأي. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان.